بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 37 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نذكر كلاما لابن القيم رحمه الله حول اسم الله المقدم والمؤخر، وهذا كلام عظيم ينتبه له. وهذا الرجل أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم والبصيرة والهدى ما الله به عليم، فإن لكلامه أثرا واسعا، وله اليد الطولى في التأمل في أسماء الله وصفاته. فكل من تكلم في الأسماء الحسنى أو الصفات فإنه عاله على كتب ابن القيم رحمه الله. فانتبهوا حفظكم الله لهذا الكلام الجميل الذي هو آل ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 267. قال رحمه الله: هذا الكلام يجعل من الإنسان يعني يشحذ الهمة إلى أن يكون من المتقدمين وليس من المتأخرين. قال رحمه الله: فالعبد سائر لا واقف، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل، وإما إلى أمام وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار، فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر، وليس في الطريق واقف البتة، وإنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبطء. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ولم يذكر واقفا، إذ لا منزل بين الجنة والنار، ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة. فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. فإن قلت: كل مجد في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفة وفتور ثم ينهض إلى طلبه، قلت: لا بد من ذلك، ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجم نفسه ويعدها للسير، فهذا وقفته سير ولا تضره الوقفة، فإن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه وجاذب جذبه من خلفه، فإن أجابه أخره ولا بد، فإن تداركه الله برحمته وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره نهض نهضة الغضبان الأسف على الانقطاع، ووثب وجمز واشتد سعيا ليلحق الركب، وإن استمر مع داعي التأخر وأصغى إليه لم يرضى إلا برده إلى حالته الأولى من الغفلة وإجابة داعي الهوى حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل دركا. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى هذا الكلام العظيم أن العبد يسير إلى الله، ليس هناك أحد واقف في الطريق، فهو إما سائر إلى الأمام وإما سائر إلى الوراء، إما متقدم إلى الله أو متأخر عن الله. الكل يسير، الكل يسير، والعمر ينقضي. هذا يعني ذهاب العمر، هذا معروف أنه يسير الإنسان ويقطع الآن من عمر الإنسان، يقتطع من عمر الإنسان، فهي مراحل تطوى، إما إلى الجنة يقترب الإنسان من الجنة ومن طريقها، وإما مبطئ ومسرع إلى النار والعياذ بالله الذي هو متأخر، ما فيه واقف البتة. إنما الناس في هذه الدنيا يتخالفون في جهة المسير، هذا يسير إلى النار وهذا يسير إلى الجنة، وهذا يسير بسرعة وهذا يسير ببطء. فالله يقول: لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، يعني يختار الإنسان لنفسه إما التقدم وإلا التأخر. فالله سبحانه لم يذكر واقفا بين التقدم والتأخر، ما ذكر إلا أن يتقدم أو يتأخر فقط. فلا منزل بين الجنة والنار، ليس هناك منزل أن هناك من يدخل النار ومن هناك من يدخل الجنة وهناك من يكون بين الجنة وبين النار على جهة الأبد. إلا أهل الأعراف فإنهم يجلسون على الأعراف أمدا ثم يدخلهم الله إلى الجنة، فليس غير الجنة والنار من منزل ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة، يعني ما فيه طريق آخر، ما في معك إلا أن تتقدم إلى الجنة أو تتأخر إلى النار. فتتقدم إلى الجنة بالأعمال الصالحة، فأنت إذا تقدمت إلى الجنة ابتعدت عن النار والعياذ بالله وتأخرت عنها، أو تتأخر إلى الأعمال السيئة فتكون في طريقك إلى النار والعياذ بالله. قال ابن القيم: فقد يقول قائل: كل واحد مجد في طلب شيء يحصل له فتور، يحصل له فتور ويقف. قال: نعم، لكن هذه الوقفة تختلف من واحد إلى واحد. فإذا وقف العبد في الطريق وهو إنما أراد أن يرتاح ويجم نفسه، وبعد ذلك يشتد في السفر من أجل أن يأخذ راحته، فهذا يعتبر في حكم السائر، فهذه وقفته سير، لأنه إنما يستعين بها على السير القادم، فأن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. ولكن لو وقف في الطريق لأن هناك من يدعوه من ورائه ويناديه ويجاذبه من خلفه، فإذا أجابه أخره ولا بد. فلكن إذا تدارك الله برحمة وقد يعني أخرته تلك الدواعي التي من خلفه، فإنه ينهض نهضة الغضبان ويتألم ويتأسف على ما مضى من الوقت، ويثب ويشتد سعيا ليلحق بالركب، يلحق بالركب. أما لو استمر مع ذلك الداعي الذي دعاه من خلفه، أنه ما يرضى إلا أن يرده إلى حالته الأولى من الغفلة وإجابة داعي الهوى. هذا كلام عظيم يحثنا فيها ابن القيم على أننا نتقدم إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يا أخوة عليه أن يتقدم إلى الله بالأعمال الصالحة، كل يوم يحاول كيف يزداد من الأعمال الصالحة من قراءة القرآن. انظر يا أيها المسلم، أين أنت اليوم وأين أنت أمس؟ هل أنت اليوم مثل أمس؟ فلا بد أن تحرص على أنك تزيد من عملك، تزيد من عملك وتتغرب إلى الله سبحانه وتعالى. كل يوم يحرص الإنسان أن يزيد من عمله في قراءة القرآن، في الأعمال الصالحة، في الصيام، في الصدقة، في المحافظة على الصلوات، في الأذكار، في يعني في باب العلم، يستزيد كل يوم من العلم. كل يوم تستزيد علما أنت تتقدم بهذا إلى الله. الآن انظر الذي يسمع هذا الدرس 10 دقائق كل يوم ويحافظ عليه، هذا يتقدم الآن لأنك تعلمت علما نافعا ينفعك الله به. فإذا جعلت مع هذا السماع دعوة إلى الله ودللت غيرك تقدمت أكثر، لأنك استمعت وأصبحت داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا جميع الأعمال الصالحة من توحيد ومن صلاة وصيام وزكاة وغيرها من أعمال البر، الإنسان يتقدم إلى الله سبحانه وتعالى. وإياك والتأخر، والتأخر هذا له أسباب، من أعظمها أصحاب السوء وداعي الهوى، داعي الشهوة والغفلة والشيطان، كل هؤلاء يؤخرونك ويردونك إلى ما كنت فيه من الغفلة، فلا تجب داعي الهوى. قال الله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فعلى الإنسان أن لا يستجيب لمن يريد أن يؤخره. إذا جاءك شخص وضيعك من الصلاة، هذا يريد أن يؤخرك. إذا جاءك شخص يعني يهول لك المعاصي، بعض الناس هكذا يهول لك المعاصي، يقول: لا تصدق هؤلاء الذي يقولون التصوير حرام، ولا تصدق هؤلاء الذي يقولون الأغاني حرام، ولا تصدق هذا الذي يقولون إنسان لا يقول كذا على القبور، وأنه يهون عليه المعاصي. فهذا يريدك أن تتأخر، يريدك أن تتأخر، وأنت مطالب أنك تتقدم إلى الله. وما تدري، الله أعلم متى يفجأك الموت، فتكون من المتقدمين إلى الله سبحانه وتعالى، من الساعين في عمل الخير ومن المثابرين على عمل الخير، تكون مثابرا على عمل الخير. وأينما كنت تأقلم نفسك على الأعمال الصالحة، إن كنت في عمل في ورشة تأقلم نفسك على سماع الذكر أثناء العمل، وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى، وعلى المعاملة يعني بالصدق وعدم الخيانة وعدم الغش، معاملة المسلمين معاملة طيبة، ثم يجعل له وقتا لقراءة القرآن ويجعل له وقتا ويحافظ على صلاة الجماعة ووقتا للذكر أو لسماع العلم وهكذا، والذي في مزرعته كذلك، والذي في دكانه كذلك، والذي في بيته كذلك، والذي في أعماله الأخرى كذلك، يقلب نفسه مع هذا أن يكون من المتقدمين إلى الله سبحانه وتعالى، ويحذر من التأخر. لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقدمين، وأن يجيرنا من التأخر، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.